بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. المراد بهذه الترجمة ما هو الحد والمقدار الذي يجب به على الشخص شهود الجمعة، ما هو المقدار، ما هي المسافة التي يجب على الشخص فيها أن يشهد الجمعة، إذا كان قريبا، إذا كان بعيدا، إذا كان في البلد ولا يسمع النداء، أو كان خارج البلد ويسمع أو لا يسمع، هذه مسألة فيها خلاف، كما سيأتي تحريره وتقريره من خلال ما ذكره الإمام البخاري في هذا الباب. نعم، نسمع الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قال الإمام البخاري: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذن هذه الآية أفادت أن الجمعة تجب بسماع النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. واحتج الشافعي وغيره من أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة بهذه الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن من سمع النداء أو كان قريبا من المسجد بحيث أنه يسمع النداء يجب عليه أن يشهد الجمعة. طيب، إذا كان في نفس المصر ولكنه لا يسمع النداء، في نفس البلد لا يسمع، هذا يجب عليه أن يشهد، لا يختلف في ذلك العلماء، من كان داخل البصر، من كان داخل البلد، داخل المدينة، داخل القرية، يجب عليه أن يشهد الجمعة سواء سمع النداء أو لم يسمع. والبخاري رحمه الله ذكر الأثر هذا عن عطاء في هذه المسألة. قال عطاء: عطاه بن أبي رباح المكي رحمه الله أحد فقهاء التابعين المشاهير، قال: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. إذن من كان في داخل المصر، في داخل القرية، في داخل البلد، في داخل المدينة، يجب عليه أن يشهد الجمعة، سمع النداء أو لم يسمع، لأن الغالب على من كان في داخل القرية أو في داخل المدينة أنه لا يشق عليه الحضور، لا يشق عليه الحضور، بإمكانه أن يشهد وبإمكانه أن يحضر، وإنما يشق الحضور على من كان خارج القرية. ولكن حتى من كان خارج القرية وخارج المدينة أيضا لا، ليس بإطلاق، إذا كان قريبا يحضر، إن كان بعيدا فرخصة، إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر كما سيأتي. يقول عطاء: إذا كنت في قرية جامعة. ما هي القرية الجامعة؟ أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج، ابن جريج شيخ لعبد الرزاق، وعبد الرزاق أخرج هذا عنه، أنه قال: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: إذن هذه القرية الجامعة الآن يفسرها لنا عطاء نفسه، ما معنى قرية جامعة؟ وذكر هذا الحافظ ابن حجر، ولكن نقلته من المصنف. يقول: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقصاص والدور المجتمعة غير المفترقة، الآخذ بعضها ببعض كهيئة جدة. قلت: ذكره الحافظ في الفتح، وقال: والقاضي بدلا من قوله والقصاص، وقال: مثل جدة بدلا من قوله كهيئة جدة. إذن هذه القرية الجامعة عند عطاء: دور مجتمعة، منازل مجتمعة ليست متفرقة، فيها أمير وفيها قاضي، فيها قصاص أي واعظ يعظ الناس، وفيها جماعة يصلون جماعة. هذه القرية المجتمعة أو القرية الجامعة عند عطاء. والعجب أنه ضرب مثالا بجدة، فكيف جدة الآن؟ سبحان الله. والعجب أنه مرت معنا مدينة أيلة التي كانت عامرة فخربت، وجدة بالعكس كانت في ذلك الوقت قرية صغيرة، والآن هي بلدة كبيرة جدا. فسبحان مغير الأحوال، سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الله. يعني بلاد وقرى، مدن، دول، والحمد لله رب العالمين. يقول: فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. إذن أفاد هذا الأثر أن من كان في المصر، المصر هنا بمعنى البلدة المدينة، يعني من كان في داخل المصر يجب عليه أن يشهد الجمعة. طيب هذا ما فيه كلام. من كان خارج المصر، إذا كان بعيدا بحيث أنه يتكلف الحضور وربما شق عليه ولا يحضر إلا بكلفة، فهذا إن شاء حضر وهذا أفضل، وإن شاء لم يحضر وليس عليه شيء لأنه بعيد، لأنه بعيد. أما إذا كان قريبا، إذا كان قريبا من المصري أو من القرية، قريبا من الجامع، هو ليس في داخل مصر ولكنه في الأطراف، يعتبر في النواحي، ليس بعيدا، فهذا يأخذ حكم أهل مصر. لماذا؟ لا يشق عليه الحضور، بإمكانه أن يحضر. وفي هذا الحكم ذكر الحافظ أو ذكر الإمام البخاري رحمه الله أثر أنس، قال: وكان أنس رضي الله عنه في قصره، أي في البصرة، لأن أنس من أهل المدينة أصلا لكنه انتقل للبصرة وسكنها وأتوفي بها. وكان أنس رضي الله عنه في قصره، أي في البصرة، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، أحيانا يأتي يحضر يصلي الجمعة وأحيانا ما يصلي، يبقى في قصره. لماذا؟ لأن قصره كان بعيدا. يقول: وهو بالزاوية على فرسخي. الزاوية هذه منطقة قريبة من البصرة، والحافظ رحمه الله وهم من قال إنها بالمدينة، لا، هي ليست في المدينة وإنما هي في البصرة، وذكر الحافظ الفتح إن هذه الزاوية كانت فيها وقعة مشهورة بين الحجاج وابن الأشعث. قال: وهو بالزاوية على فرسخين. على فرسخين، الفرسخ تقريبا، ما في تحديد دقيق، الفرسخ يعني يقرب من 5 أكيال، يعني 5 كيلوات تقريبا. فإذا كان على فرسخين، إذن كم يبعد؟ 10 أكيال، يعني 10 كيلوات، 10 كيلو بلغة العامة، يبعد عن البصرة. طبعا 10 أكيال في ذلك الوقت، هل من السهل ومن اليسير أن يقطعها الإنسان؟ بعيدة، إن شاء حضر وإن شاء ما حضر. ولكن الآن مع وجود السيارات سهلة جدا، ولذلك الحكم يختلف. وهذا مثال على القاعدة الفقهية المشهورة، هي قاعدة فقهية مشهورة: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. لا شك أنه الآن من يبعد عن المسجد أو يبعد عن البلد بمقدار فرسخين لا يقال له ابق في بيتك ولا تجب عليك الجمعة، لأنه إن ركب السيارة يستطيع أن يقطع هذه المسافة في 10 دقائق، أليس كذلك؟ إذن الآن الحكم اختلف لاختلاف الأحوال، وأيضا وجود هذه الأشياء الجديدة، السيارات، هذه الوسائل الجديدة. فالآن ما نقول إن من يبعد عن البلد على مقدار فرسخين لا تجب عليه الجمعة، لا تجب، الوضع اختلف. ولكن طبعا أحيانا الإنسان يكون بعيدا، يبعد عن البلد يعني بمقدار 30 كيلا أو 40 أو 50، هذا ممكن. أما من كان يبعد عن البلد مقدار فرسخ أو فرسخين، لا، يحضر، يشهد الجمعة ولا يشق عليه. قال الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه البيهقي، والبيهقي كثيرا ما ينقل عن الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: وقد كان سعيد بن زيد وأبو هريرة يكونان في الشجرة، الشجرة منطقة قريبة من المدينة، يكونان في الشجرة على أقل من 6 أميال فيشهدان الجمعة ويدعانها. 6 أميال، الميل تقريبا 1.5 كيلو تقريبا. كانوا أبو هريرة رضي الله عنه، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، يكونان أحيانا يوم الجمعة في هذا المكان، هذا الموضع اللي اسمه الشجرة. كم يبعد؟ 6 أميال. إذا ضربناها في 1.5 كيلو كم؟ 9، يعني هو مو 1.5 كيلو تقريبا، أزيد من 1.5 كيلو، جيد؟ هو 1600 متر تقريبا، من 1600-1700، يعني تصل إلى 10 كيلومترات، 10، يعني على مقدار فرسخين تقريبا، نفس المسافة تقريبا التي يبعدها قصر أنس عن البصرة تقريبا. ويقول الشافعي: كان يشهدان الجمعة ويدعانها. قلت: ذكره عنه بإسناده البيهقي في سننه في المجلد الثالث صفحة 75 يعني. وأخرج عن الوليد بن مسلم أنه سأل الأوزاعي: على من تجب الجمعة؟ قال: على من آواه الليل إلى أهله عند انصرافه. كان عبد الله بن عمر عند انصرافه منها، كان عبد الله بن عمر يقول ذلك. هذه فتوى الأوزاعي، وقد وافقه على ذلك بعض الأئمة. الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي معروف، سأل الأوزاعي الإمام: على من تجب الجمعة؟ يعني من أهل النواحي والأطراف، من؟ فقال: من؟ قال: على من آواه الليل إلى أهله. لم يحدد ذلك بمسافة معينة، لم يقل بفرسخ ولا فرسخين، وإنما حدد ذلك بضابط، وهو على من آواه الليل إلى أهله عند انصرافه منها، كان عبد الله بن عمر يقول ذلك. قلت: أثر ابن عمر هذا هو المذكور في باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، الباب المتقدم، وتتمته كما هي عند البيهقي فالجمعة على من يأتي أهله، الجمعة على من يأتي أهله، وسنده حسن، وأخرجه ابن المنذر عنه بإسناد آخر حسن، فالأثر صحيح. وصح أيضا عن أنس، أيضا صح هذا الضابط عن أنس أن الجمعة تجب على من آواه الليل إلى أهله. كيف تآواه الليل؟ يعني أنه يصلي الجمعة ثم يعود إلى أهله في نفس الليلة، ما يحتاج أن يبيت في البلد. وهذا يصدق على من؟ هذا يصدق على أهالي القرى المحيطة بالمدن، على أهالي الأرياف والقرى والغيطان والبساتين والأشياء هذه اللي تكون محيطة بالبلد، يأتونها أصحابها يصلون الجمعة ثم بعد الفراغ منها يرجعون في الليل نفسه، في الليلة نفسها يرجعون إلى أهلهم لقربها. قال هؤلاء الذين هم يجب عليهم شهود الجمعة. وقد جاء هذا الضابط في حديث، ولكنه حديث ضعيف جدا، ذكره أحدهم للإمام أحمد بن حنبل، فقال له الإمام أحمد استغفر ربك استغفر ربك، لأنه ذكر حديثا ضعيفا جدا. فالمقصود أن هذا الضابط إنما هو اجتهاد، يعني على من آواه الليل إلى أهله، هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر ومن أنس، ليس هناك شيء صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هذا من الصحابة رضي الله عنهم. والأوزاعي رحمه الله كأنه أفتى بهذا، لأنه ما في هناك مسافة محددة شرعا، أليس كذلك؟ ما في شيء محدد. في المذهب الحنبلي في المغني وغيره يقولون الجمعة تجب على من يبعد بمقدار فرسخ، بمقدار فرسخ يعني كم كيلو تقريبا؟ 5، هكذا قال في المغني ابن قدامة، وعلل ذلك ابن قدامة هكذا في المذهب، وعلل ذلك ابن قدامة قال لأن البلد في الغالب لا تكون أكثر من ذلك، يعني هذا في زمانه نعم، ولكن في زماننا بلاد تصل إلى 100 كيلو تقريبا، بعض المدن، بعض المدن من اتساعها وكثرة عمرانها 100 كيلو تقريبا، أليس كذلك؟ فهذه كلها ضوابط إنما هي اجتهادية، كلها اجتهادية. والذي يظهر لي والله أعلم، لأن الآثار مختلفة، الذي يظهر لي كما قلت في البداية الضابط في ذلك بمسألة المشقة والكلفة، كانوا في زمن أنس ما يشهد الجمعة إذا كان يبعد فرسخين، الآن هل يشق عليه ذلك الذي يبعد فرسخين عن المسجد؟ لا، ما يشق عليه. إذن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. وهذه المسألة تذكرني مسألة أخرى شبيهة بها، مسألة إيش؟ متى يقصر المسافر؟ ما هو السفر؟ ما حد السفر؟ ما حد السفر؟ في الشرع ما في تحديد معين، ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. كذلك هنا في هذه المسألة الجمعة على من تجب، على من تجب. أقرب ضابط ما أفتى به الأوزاعي وصح عن عبد الله بن عمر وصح عن أنس بن مالك، من آواه الليل إلى أهله. وهذا الضابط من آواه الليل إلى أهله عند انصرافه منها، لو أرد نرجع إلى أصله يرجع إلى مسألة المشقة، لأن الذي يأويه الليل إلى أهله لا يشق عليه الرجوع ولا يشق عليه المجيء، والله أعلم. ثم ذكر الحديث، الحديث فيه دليل أيضا، هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله فيه دليل على أن أهالي النواحي البعيدة عن المسجد، على أن أهالي وسكان النواحي البعيدة عن المسجد لا يجب عليهم الجمعة، إن شاءوا حضروا وإن شاءوا لم يحضروا، كما سيأتي في الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد، أحمد هذا هو أحمد بن صالح المصري على الصحيح، أحمد بن صالح المصري، لأن البخاري إذا أبهم أحمد يشكل، ولكن الذي يحدد ذلك في الغالب الحافظ بن حجر. وأحمد هنا لا شك هو ابن صالح المصري، لماذا؟ لأن أحمد بن صالح المعروف ابن الطبري، أحمد بن صالح له اختصاص بعبد الله بن وهب، روى عنه 50,000 حديث، هو تلميذه. وأحمد بن صالح المصري ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 48 و200. أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب أيضا هو أبو محمد المصري، وهو ثقة حافظ عابد، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100، وحديثه في الكتب الستة. وعبد الله بن وهب هو أحد العبادلة المعروفين بالرواية الصحيحة عن عبد الله بن لهيعة، على قول من أقوال العلماء في حديث ابن لهيعة، أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث أيضا المصري، وهو ثقة حافظ فقيه، من الطبقة السابعة، توفي سنة 48 و100، وحديثه الكتب الستة. إذن بين وفاة عمرو وأحمد بن صالح كم سنة؟ 100 سنة. شوف كيف الإسناد العالي، بين وفاتيهما 100 سنة، وبينهما كم راوي؟ راوي واحد. عن عبيد الله بن أبي جعفر، عبيد الله بن أبي جعفر أيضا المصري أبو بكر، وكان فقيها عابدا مشهور بالفقه. إذن هذا مسلسل بالفقهاء السند وبالمصريين أيضا. من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100، وحديثه الكتب الستة، أن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام المدني، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 14 و100، وحديثه الكتب الستة. محمد بن جعفر بن الزبير يكون هو ابن أخ لعروة، إذن هنا يروي عن عمه، عن عروة بن الزبير هو عمه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي. العوالي يقول القسطلاني إنها مواضع وقرى شرق المدينة، أدناها من المدينة، يعني أقرب قرية إلى المدينة منها على 4 أميال أو 3، وأبعدها على 8 أميال. إذا بعيدة لما هي بعيدة؟ بعيدة. تقول عائشة: كان الناس ينتابون، ويتقصد الناس الذين كانوا يسكنون على أطراف المدينة، كانوا بعيدين عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة ينتابون، ينتابون أي يحضرونها مرة بعد مرة، ينتابون بخلاف المواظبة والاستمرار. الانتداب أن يفعل الإنسان الشيء ويتركه، يفعله ويتركه، من النوبة، مأخوذ من النوبة، يفعله ويتركه. إذن ينتابون كانوا يحضرون مرة ومرة لا يحضرون، يحضرون مرة ومرة لا يحضرون، وهكذا. إذن هذا فيه دليل على أن من كان بعيدا عن المسجد لا يجب عليه أن يشهد وأن يحضر. ولكن ما هو التحديد؟ ما في تحديد في الشرع، اجتهاد وكما تقدم. الآن لو جاء شخص مثلا، يعني حتى نضع مثالا، لو جاء شخص قال: يا جماعة أنا أبعد عن المدينة أو عن الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، أبعد عنه نحو 20 كيلا. 20 كيلا، 20 كيلا هذه كم فرسخ؟ لو حسبناها بالميزان القديم 4 فرسخ. هل يجب علي أن أحضر أو لا يجب؟ ها؟ يجب عليك، لأن 20 كيلا هذه في كم دقيقة تقطعها؟ 20 كيلو مثل الينبع الصناعية ولا لا؟ في كم دقيقة؟ في 20 دقيقة. أنت ماشي على حمار يا أبا يونس، ها؟ بالغالب يعني، بالغالب في 10 دقائق، أليس كذلك؟ في 10 دقائق. وإذا كان من السواقين اللي كانوا راكب له مكوك فضائي، ها، يقطع ممكن في 2 دقيقة كما قال أبو يونس، جيد؟ إذا 10 دقائق، ربع ساعة، بل حتى إلى 20 دقيقة، هل شيء يشق على النفس؟ ما يشق يا أخي، كلها المسألة دقائق، دقائق تقطعها، 10 دقائق أو 15 دقيقة أو 20، ما هي مشقة. ولكن في الزمن الأول أيام أنس وأيام ابن عمر وهؤلاء، يشق ولا ما يشق؟ نعم، إذن يختلف الوضع الآن، الآن يختلف. ولذلك أشوف كيف يعني الشريعة الإسلامية هذه المسائل تركتها، لأن هذه المسائل تختلف، وهذا والله من حكمة هذه الشريعة، تركت هذه المسائل لأنها تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، تختلف. لم يوجد في الشريعة فيها حكم قاطع وتحديد قاطع، ما فيش. لماذا؟ لأنها تختلف. والصحابة إنما كانوا يجتهدون، إنما كانوا يجتهدون، ولذلك اختلفوا فيها، منهم من قال كذا، منهم من قال كذا، اختلاف، والله المستعان. قالت فيأتون في الغبار إلى آخر الحديث. الحديث تقدم معنا، تقدم معنا هذا الحديث، إنما أشرنا إليه. على كل حال، هو له علاقة بمسألة الغسل، إنما نحن في شرحنا وبيان مسألة الغسل قلنا أشرنا إلى هذا الحديث، أن الصحابة وكثير من الناس في زمن النبي كانوا يأتون إلى المسجد وفيهم بملابسهم، وهم أصحاب مهنة وأصحاب عمل، وفيهم عرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الغسل. هذا الحديث هو الذي يبين هذه المسألة. تقول رضي الله عنها: فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسأل منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لو أنكم تطهرتم لمكم. وتأملوا في لطف النبي وفي أخلاقه وأسلوبه، لم يجابه، لم يقل له تطهر اغتسل، وإنما عرضها عرضا رضي عليه الصلاة والسلام، قال: لو أنكم تطهرتم يومكم هذا. عرض ذلك عرضا، وهذا من الأدب الرفيع في الأسلوب والمخاطبة. ثم قال رحمه الله: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. أيضا هذه مسألة فيها خلاف كالتي قبلها، وإن كان الخلاف هنا ليس قويا كالمسألة التي قبلها. وقت الجمعة إذا زالت الشمس، هذه مسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أن وقت الجمعة كوقت الظهر ابتداء وانتهاء، الجمعة يبتدي وقتها ببداية وقت الظهر وينتهي بنهاية وقت الظهر، وإلى ذلك ذهب الجمهور والأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، يعني من أصحاب المذاهب الأربعة. القول الثاني أن وقت الجمعة كوقت العيد، من شروق الشمس إلى أذان العصر، يعني يبتدي وقتها ببداية صلاة العيد وينتهي وقتها بنهاية صلاة الظهر. إذن على هذا يجوز أن نصليها قبل الزوال، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وابن قدامة رحمه الله عزاه إلى بعض السلف، بعض الصحابة، أنهم ذهبوا هذا المذهب. إذن الآن لو جاء شخص وصلى الجمعة في الساعة العاشرة، الساعة الحادية عشرة، ما الحكم؟ على مذهب أحمد الصلاة صحيحة، ما في بأس، إنها عيد. وعلى مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور لا تصح، لأنها صليت قبل وقتها. طيب، مسألة فيها خلاف، لابد من الرجوع إلى الأدلة. رجعنا إلى الأدلة، لم نجد دليلا واحدا صحيحا صريحا يدل على أن صلاة الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال. وأما آثار الصحابة فلم يصح منها شيء، ضعيفة كلها فيما رأيناه ووقفنا عليه، ما صح منها شيء. إذن المذهب هذا الذي يقول إن صلاة الجمعة تفعل قبل الزوال مذهب ضعيف، وإن ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الخرقي من أصحاب أحمد، الخرقي صاحب المختصر المشهور، له رأي، وهو أن الجمعة يجوز أن تفعل وأن تصلى في آخر ساعة قبل الزوال، سماها الساعة السادسة. وابن قدامة في المغني يقول في نسخة قال الساعة الخامسة، وصور ابن قدامة أنها السادسة. الخرقي هذا رأيه، حتى أن المجد بن تيمية رحمه الله في كتابه المحرر، المجد هذا جد شيخ الإسلام، في كتابه المحرر عندما ذكر المذهب أن الصلاة صلاة الجمعة كصلاة العيد، قال وقال الخرقي تصلى في الساعة السادسة أو قبل الزوال. إذن في المذهب الحنبلي هناك وجه هذا للخرقي أن تصلى في، وابن قدامة رحمه الله يقول لما ذكر قول الخرقي هذا في كتابه الكافي قال مفهوم هذا القول أنها لو صليت قبل ذلك فإنها لا تجزي، يعني الساعة السادسة عند الخرقي قبل الزوال يعني تقريبا من الساعة في توقيتنا، لو كان الظهر أذان الثانية عشر والنصف يعني تقريبا من الساعة الثانية عشر تقريبا أو قبل ذلك بقليل، من هنا تبتدئ عنده صلاة الجمعة، فلو صليناها في هذا الوقت فلا بأس عند الخرقي. طيب لو صليناها قبل ذلك لا ما تجزئ، هذا عند الخرقي، والمذهب تجزئ، ولكن ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة ضعيف. لماذا؟ الأدلة، ما في أدلة، ونحن لسنا حنابلة وغيره، نحن العمدة عندنا ما هو الحديث والدليل، ونظرنا في أدلة الجمهور فرأيناها أدلة قوية وصحيحة وصريحة. هناك أدلة محتملة ممكن أن يتمسك بها الحنابلة ولكن الجواب عنها سهل، يجاب عنها كما سيأتي عرضه إن شاء الله. الإمام البخاري رحمه الله ما الذي يختاره؟ رأي الجمهور. البخاري رحمه الله على مذهب الجمهور قال باب وقت الجمعة إذا زاغت الشمس، إذن هو وافق شيخه وإمامه أحمد ولا خالف؟ خالف. وأنا قلت إمامه يعني ليس في الفقه، وإنما أحمد إمام له ولغيره من العلماء في ذلك الوقت في العقيدة، أليس كذلك؟ هو إمام أهل السنة والجماعة، وإلا البخاري ما هو حنبلي حتى ما نفهم غلط، البخاري من علماء الحديث والأثر مستقل وصاحب فقه وصاحب اجتهاد، هو إمام مطلق، ولكنه مع ذلك من تلاميذ أحمد، سمع من أحمد وأخذ عنه، ولا يوافقه في كل اجتهاداته واختياراته، يخالفه. وهذه من المسألة التي خالف فيها البخاري، خالف فيها الإمام أحمد بن حنبل بالأدلة. يقول البخاري رحمه الله وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم، إذن هذا ثابت عن الصحابة هؤلاء. الحافظ ابن حجر رحمه الله اجتهد طيبا في تخريج هذه الآثار في كتاب الفتح، خرج هذه الآثار رحمة الله عليه. طيب نسمع الباب. قال رحمه الله باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان وهو ثقة حافظ توفي سنة 21 و200. قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك من الطبقة الثامنة، وعبد الله بن مبارك توفي سنة 81 و100. قال أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة توفي سنة 43 و100 أنه سأل عمرة، هذه عمرة هي بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة من الطبقة الثالثة توفيت سنة 600، وحديث عمرة في الكتب الستة. سألها يحيى بن سعيد عن الغسل يوم الجمعة، وعمرة كانت فقيهة محدثة حافظة أخذت عن عائشة وعن غيرها، فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة. كلمة راحوا هي التي احتج بها البخاري، لأن الرواح متى يكون؟ بعد الزوال. إذن هذا هو وجه الاستشهاد بالحديث، الرواح يكون بعد الزوال، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، إذن هذا دليل على أن الجمعة تكون بعد الزوال، يعني الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، إذن هذا الدليل الأول. نعم الدليل الثاني. قال رحمه الله: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال الإمام البخاري: حدثنا سريج بن النعمان. سريج بن النعمان هو أبو الحسن البغدادي، وأصله من خراسان. قال في التقريب: ثقة يهم قليلا، من كبار الطبقة العاشرة. توفي سنة 17200. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. قال الحافظ في المقدمة: لم يكثر عنه البخاري، لم يكثر البخاري عن سريج بن النعمان. وذكر الحافظ في المقدمة أن هذا الحديث توبع عليه، هذا الحديث الذي معنا الآن حديث أنس توبع عليه، وهو الحديث الوحيد الذي رواه عنه البخاري بلا واسطة، هكذا رواه عن سريج بن النعمان بدون واسطة. وروى عنه ثلاثة أحاديث أخرى رواها عنه بواسطة. إذن كم هذه من أحاديث؟ أربعة أحاديث. قال الحافظ: وهذا جميع ما له عنده. يعني كم لسريج بن النعمان؟ أربعة أحاديث كلها صحيحة، لأنه هو تكلم فيه. الحافظ يقول ثقة يهم قليلا، لكن ما له عند البخاري كبير أحاديث، ثلاثة أحاديث. قال: حدثنا فليح بن سليمان المدني، وهو صدوق كثير الخطأ. كثير الخطأ هذا مشكل، لكن فليح بن سليمان يتقدم معنا كثيرا هذا الكلام، من قيل فيه كثير الخطأ، إذا كان له حديث في البخاري أو في المسلم فهذا من الأحاديث الصحيحة. قال ابن عدي عن فليح، اسمع ماذا قال ابن عدي. قال ابن عدي عن فليح: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب. طب هذا الحديث اللي معنا في البخاري من أي الأقسام؟ من الأحاديث الصالحة المستقيمة، واضح؟ من الأحاديث الصالحة المستقيمة، وليس من الغرائب، لأن البخاري مستحيل يخرج له من غرائبه ومنكراته. طيب، وفليح من الطبقة السابعة، توفي سنة 68100. وحديث فليح الكتب الستة. عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي المدني، وثقة من الطبقة الخامسة، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وكلمة كان تشعر بالمواظبة والاستمرار، وكما تقدم هي ليست نصا على المواظبة، وإنما فيها إشعار. إذن هذا الحديث يفيد أن النبي كان يصلي الجمعة متى؟ بعد الزوال. طب قد يقول قائل: ما هو الزوال؟ الزوال يا أخواننا إذا مالت الشمس نحو الغروب، هذا الزوال. يعني الشمس إذا كانت في كبد السماء، في وسط السماء، هذا الاستواء، وحينئذ لا تجوز الصلاة ولا دفن الميت والصلاة عليه، نقف. فإذا زالت نحو الغرب، إذا مالت الشمس نحو الغرب، أذن للظهر، دخل وقت صلاة الظهر، وهذا دلوك الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة كما في حديث أنس يقول حين تميل الشمس، يعني بعد الزوال. إذن الحديث دليل وحجة لرأي من؟ لقول من؟ لقول الجمهور. وأنس يقول كان رسول الله، إذن كان يواظب على ذلك فيما يظهر، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. قال: حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان، وسمي عبدان لأنه اسمه عبد الله، وشيخه عبد الله بن مبارك، وكان يقول عبد الله عن عبد الله، عبد الله عن عبد الله، عبدان، فأطلق عليه عبدان، هكذا قالوا، والله أعلم. أنه قال: أخبرنا حميد، هو حميد الطويل، حميد بن حميد الطويل البصري، وهو ثقة، توفي سنة 42100، توفي وهو قائما يصلي. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. القيلولة هنا المراد به النوم، نومة نصف النهار. ما كانوا ينامون قبل الجمعة، وإنما كانوا يستعدون لها ويبكرون إليها. عرفتم لماذا القيلولة يؤخرونها بعد الصلاة؟ لأنه قبل الصلاة ما في من نوم، يستعد يغتسل ويبكر إلى المسجد ويتغدى ويقيل متى؟ بعد الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوالهم في ذلك، فكان يبكر بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه أنه كان يصلي الجمعة في أول وقتها، يبكر بها بعد الزوال مباشرة، يبكر بالجمعة. والظاهر أنه كان يفعل ذلك صيفا وشتاء، ولا يفعل كما كان يفعل في صلاة الظهر. هذا يأتي معنا إن شاء الله في الباب الذي بعده. النبي كان يبكر بالجمعة ولا يفرق بين صيف وشتاء كما سيأتي. إذن هذا الحديث أفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة بعد الزوال، ولكن في أول الوقت كنا نبكره. طب قد يقول قائل: ما مراد البخاري من هذا الحديث نبكره؟ وربما يكون هذا الحديث حجة لأقوال الآخرين المخالفين له، أليس كذلك؟ يعني إذا قال كنا نبكر، مش معنى هذا قد يفهم منه أنه يصلي قبل الزوال. يعني ما مراد البخاري؟ نعم، البخاري فيما يظهر لي والله أعلم أنه أراد الإجابة على أحاديث أخرى في الباب أخرجها مسلم. ثلاثة أحاديث أخرجها مسلم، من حديث جابر، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث سلمة بن الأكوع. أما حديث جابر فقال رضي الله عنه، هذا الحديث كله في صحيح مسلم: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. النواضح الجمال العاملة. قال حسن هو ابن عياش لجعفر هو ابن محمد بن علي، والحديث رواه محمد ابن علي عن جابر، ويروي عن محمد ابنه جعفر، ويرويه عن جعفر حسن بن عياش. حسن بن عياش يسأل جعفر يقول: في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس، يعني حين تزول الشمس. وفي رواية قال: كان يصلي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني محمد بن علي وهو الباقر سأل جابر بن عبد الله: متى يصلي النبي الجمعة؟ فقال: يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. إذن ما معنى ذلك؟ أنه كان عليه الصلاة والسلام يبكر بها، يعجل بها. وعن سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذا ماذا يفيد؟ أيضا التبكير كما قال أنس. وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا زالت الشمس. نص، أليس كذلك؟ قال: إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. ما هو الفي؟ الظل. الرواية الثانية أوضح أكثر، وفي رواية أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. يا أهل الخبرة، ما معنى هذا؟ يعني هو دحين ذكر سلمة رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله الجمعة بعد الزوال، واضح؟ وكانوا يخرجون من الصلاة ما يجدون ظلا يستظلون به. إيش معنى هذا؟ أنه كان يبكر بها، أليس كذلك؟ ويعجل بها عليه الصلاة والسلام، ما كان يطيل مثل ما يفعل بعض الخطباء، وإنما كان بعضهم يجلس ساعة يخطب. بنو أمية، هي عندهم البدعة عند بني أمية، وتأتي معنا إن شاء الله، وسوف أذكر قصة ظريفة في الباب الذي بعده. بنو أمية كانوا يطيلون الجمعة الصلاة حتى يخرج وقت صلاة الظهر وهم لا زالوا في الخطبة. شوف المصيبة كيف. فالصحابة هؤلاء يبينون سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يبكر بالجمعة، وكان يخففها بحيث أن الناس يخرجون منها وليس للحيطان في ظل. إذن هذا الذي يريده البخاري. هذه الأحاديث يفهم منها بعض الحنابلة أن النبي كان يصلي قبل الزوال، وليس كذلك. لأن الأحاديث المحتملة، هذه الأحاديث، حديث سهل وحديث جابر وحديث أنس وحديث سلمة رضي الله عنهم، الأحاديث التي فيها احتمال وإجمال بين ووضح في رواية أخرى. أنا الآن عندنا رواية سلمة، سلمة نص على أن النبي كان يصلي متى؟ بعد الزوال، ونص أيضا أنه لما يخرجون من المسجد لا يجدون فيئا يصلون به. طب هل أن هنا السؤال، هل سلمة نفى وجود الفي؟ ها؟ أصل الفي مو في؟ لا، ما نفى أصله. لو نفى أصله نعم، معنى ذلك أن النبي كان يصلي قبل الزوال، ولكن ما نفى أصله، وإنما قال ما في في يكفي أن نجلس فيه أو نتبع الفي. يعني إيش معنى نتبع الفي؟ يبحثون عن بعض الحيطان حتى يمشون في فيئها في ظلها. إن معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بها، هذا الذي يريده البخاري. البخاري يقول هنا في حديث أنس كنا نبكر بالجمعة، كنا نبكر يعني نصليها في أول الوقت ولا نؤخر الناس. ويأتي أيضا مزيد كلام في مسألة التأخير هذه والتعجيل في الجمعة، ولكني أردت بهذه الأحاديث أن أبين أن الصواب وأن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور، أن الجمعة وقتها كوقت الظهر بعد الزوال ولا يجوز فعلها قبل الزوال. وما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه المسألة هو قول ضعيف، والصواب مع من خالفه من الجمهور، الأدلة واضحة في ذلك. والإمام البخاري رحمه الله أيضا بيّن قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس. ونحن نعرف من طريقة البخاري أنه أحيانا يتوقف أحيانا يستفهم، وأنه لا يقطع في مسألة إلا إذا كانت الأدلة فيها واضحة وصحيحة وصريحة، وهي كذلك معنا في هذه المسألة. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.